السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى في بداية هذه الحلقة من حلقات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن الكريم من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، أسأل الله تعالى أن يجعلها حلقة نافعة مباركة لقائلها والمستمعين إليها، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى. وصلنا إلى حديث المؤلف عن تفسير القرآن بالرأي، بعد أن انتهى من ذكر طرق التفسير الرئيسية، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بأقوال بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. قال بعدها: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله، حيث قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه الطبري في تفسيره كما قال المؤلف. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. حسنه الترمذي، وفيه كلام، لا شك في إسناده كلام كما هو معلوم، لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر، قال فيه أو عنه أبو زرعة ضعيف وتركه ابن مهدي، لكن قد يكون الحديث بمجموع طرقه ورواياته قابلا للتحسين. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى ابن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا. قال: ولكن رواه محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه على ابن عباس من قوله، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، فالله أعلم، يعني الله أعلم هل هو من قول ابن عباس أو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جرير: حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم قال: حدثنا أبو عمران الجوني أو الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. قال: وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل ابن أبي حزم القطعي. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. قال: وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. تأملوا هذا اللفظ وتعليق ابن كثير عليه. قال ابن كثير تعليقا على هذا اللفظ: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال: أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. ثم ذكر مثالا لهذا، قال: وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، الذين يقذفون المؤمنات ويرمونهم بالفحشة. قال: وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. وهذا يفيد فائدة، وهو أن الكذب له معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي أيضا. فالكذب في حقيقته هو الإخبار بما يخالف الواقع، ويطلق الكذب كذلك على الخطأ، فيقال فلان كما يقول بعض الصحابة: أخطأ كذب ابن عمر، يعني أخطأ ابن عمر، لا يعني أنه أخبر بخلاف الواقع تعمدا، لا. والكذب الشرعي المراد هنا، فأولئك عند الله هم الكاذبون، هو الإخبار بما يخالف الشرع، فمن أخبر بما يخالف الشرع فهو عند الله كاذب ولو كان صادقا بنفس الأمر. فالقاذف لو رأى من قذفه يفعل الفاحشة حقيقة، يعني